في حق اليهود نعلم بين يديك مصحف في سورة المائدة الآية 42 ماذا تقرأ؟ أتم وكيف يحكمونك وحدهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. طيب بعدين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليها شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إيه ليس في هذه الآية دليل لما تريد؟ على أن التوراة والإنجيل كلام الله. أيوة خلينا نعالج الآية وأرجو أن تكون مثلنا طالبا للحق إن شاء الله. حينما قال تعالى وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله، إذا كانت التوراة كما قد يتوهم بعض الناس أنها ليست من كلام الله، كيف يصح حينئذ أمام الآية فيها حكم الله؟ كيف يكون فيها حكم الله وهي ليست كلام الله؟ أيوة هل يستقي ماذا؟ نعم قد يستقي هذا كما في الحديث، الحديث يحتوي على حكم الله في بعض الأمور ولكنه ليس كلام الله. بس هو عم يتكلم بارك الله فيك عن التوراة، فهل هو حديث موسى وحديث؟ نعم هون التوراة لا ندري إن كانت كلام الله إيه؟ أو كلام موسى. فإذا أطلق فيها حكم الله فمعناها فيها حديث موسى؟ أجب أجب عن الجواب الله يهديك وألا تضطرني إلى أن لا أضيع وقتي. أنا أقف معك أمام هذه الآية، ما الذي يتبادر لمن يقرأ هذه الآية وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله، يعني التوراة التي فيها كلام موسى؟ هذا الذي يفهمه العربي والمسلم، هذه واحدة. ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون، يحكمون بكلام موسى. ثم تمامها الذين أسلموا للذين هادوا يحكم بها النبيون، فموسى نبي ورسول وأنزل الله عليه التوراة فيها حكم الله يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا إلى آخر الآية. فلو تجرد القارئ والتالي لهذه الآية لا يمكن أن يفهم أي معنى إلا أن في التوراة كلام الله وليس كلام موسى وليس كلام موسى. ثم أريد أن أفهم شيئا، هل أنت تعلم خلافا بين المسلمين بأن التوراة والإنجيل هما من كلام الله؟ والله أنا لا أدري ما هو الرأي الراجح ولهذا سألت. خف عن الجواب سامحك الله، سامحك الله خف عن الجواب. خف نعم تعترف بأنك خفت نعم. ما هو السؤال أصلا؟ سمعت الله مرة أخرى أقول لك ألا تعتقد أن المسلمين كافة خلفا تبعا للسلف على ما بينهم من خلاف في بعض الأصول فضلا عن الفروع؟ هل تعلم أن بينهم خلافا في التوراة والإنجيل؟ هل هما من كلام الله ولا من كلام غير الله كما تريد أن تقول؟ هل تعلم خلافا؟ لا أعلم خلافا بينهم لأني لا أعرف رأيهم. إذن ما واجبك أنت من الناحية الإسلامية إذا كنت لا تعلم المجمع عليه بين المسلمين والمختلف فيه بين المسلمين؟ ما هو واجبك بصفتك مسلما؟ أن أبحث. لكنك لا تستطيع أن تبحث لأنك لست عالما، ولو كنت تستطيع أن تبحث لما وقفت أمام هذه الآية وتورد عليها الإشكال الذي لا يلقى في البال حتى في ذهن العربي الكافر. العربي الكافر، العربي الذي يفهم اللغة العربية، لا يلقى في باله أن يفهم وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله، يعني حكم موسى. إيش هذا؟ أعوذ بالله، ما نقول لنا حكم موسى يا شيخ. يا شيخ الله يهديك، حكم موسى يعني كلام موسى برأيه باجتهاده، لأنك قست على كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا أريد أيضا أن ألفت نظرك بسؤال، وهو: هل أنت تنظر إلى نفسك بأنك من أهل العلم، من أهل العلم باللغة العربية أولا، وأنا شعرت وأنك أنت تقرأ في كتاب الله المشكل الذي لا يصح أن يعني يغلط في قراءته شاب متخرج من المدرسة الابتدائية، لأن الآية مشكلة. مع ذلك، فهل أنت تعتقد أنك عالم بكتاب الله وبسنة رسول الله ما صح منها وما لم يصح، وبأقوال العلماء ومذاهبهم ما اتفقوا عليه وما اختلفوا فيه؟ هذا سؤال تفصيلي خلاصته: هل أنت بارك الله فيك تعتقد لأنك رجل عالم؟ لا، لا أعتقد عالم. إيه؟ عالما. جزاك الله خير. يعجبني منك هذه المصارحة، وحينئذ فكيف تفهم قول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ طيب، اسأل من شئت من أهل العلم من المسلمين، هل التوراة والإنجيل هما من كلام الله عز وجل كالقرآن؟ فتسمع الجواب الذي سمعته في الأمس القريب، إن كنت تعني أن الذي أنزله الله على قلب موسى وعلى قلب عيسى فهما ولا شك من كلام الله، وإن كنت تعني التوراة والإنجيل اللذين هما بين أيدي الناس اليوم، فحينئذ قلنا وأظنك تعلم هذه الحقيقة أنهما كتابان بدلا وغيرا وحرفا إلى آخره. فإذا سألت العلماء وقالوا لك التوراة والإنجيل اللذين أنزلهم الله على موسى وعيسى بلا شك ولا ريب هما من كلام الله، حينئذ واجبك بارك الله فيك أن لا تخوض مخاضة أنت لست قادرا على الخوض فيها. ثم هناك شيء آخر، وهو أن هناك أحاديث كثيرة وكثيرة جدا حول ما يصرح بمثل هذه الآية. فأنت مثلا هل سمعت يوما قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن؟ هذا الحديث ألا يعطيك جواب سؤالك بارك الله فيك؟ ولا في الإنجيل مثل أم القرآن. ما هذا الحديث يا شيخ الله يهديك، من الذي يفهم الذي يفهم أم الذي لا يفهم؟ الآن لو قدمت القرآن إلى بعض الفرق المنحرفة عن القرآن والسنة وأقيموا الصلاة، ماذا يفهمون من الصلاة؟ لا، إذا كنت أنت لا تدري فدري. كثير من الطوائف التي انحرفت عن الإسلام قديما وحديثا يفسرون الصلاة هنا بالدعاء، وكذلك آتوا الزكاة. ماذا أنت تفهم الزكاة؟ لكن في ناس هناك مثلك يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله والله أعلم بما في نفوسهم، يقولون الزكاة لا، ليست هو الزكاة التي تدعونها، وإنما هي تزكية القلوب وتطهيرها من الأخلاق لا غير فلسفتهم. ولذلك بارك الله فيك، وهذا بحث